الرحيم. يقول أحد الشنقيطي يقول بالتقسيم إلى متواتر وآحاد، قدم معنا أنه يرى التقسيم ولكن لا يرى أن الآحاد لا يقبل العقيدة أو أنه لا يخصص المتواتر، ويرى أنه يكون وحي. فأيضا يرى أن الآحاد من حيث العمل به قطعي، لا يجوز أن يتردد في العمل به وفي قبوله. دخلنا بالأمس في باب الأمر، ما تعرف الأمر؟ تضمن الطلب وحصول الفعل العظيم. سياق الأمر، فعل الأمر، المضارع المجزوم بدم الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب. هل هناك سياق أخرى غير هذه الأربعة؟ نعم. ما ذم على ترك الموضوع إذا أسكت كذلك تعليق الثواب قد يكون في المستحب، لكن هو المستحب مأمور بلا. نعم. تصريح بلفظ الأمر أو الفرضية أو الكتابة. لماذا الاحتياط خصوها الأربعة؟ يعني لأنها قياسية في جميع الأفعال وفي جميع، يعني تدخل على جميع اللغة العربية على جميع الأفعال، أجاب صيغة الأمر أو مجزوم بها من أمر أو اسم فعل أو مصدر نائب. يعني هذه عامة، تلك خاصة بأشياء معلومة. الله عز وجل حين أمر بالأرض الشرعية، هل هو يريد وقوع ذلك المأمور أو لا؟ نعم، يريده إرادة شرعية، وأما الإرادة الكونية فليست لازمة، قد يريده قد لا يريده. ما هو قول المعتزلة هنا؟ أن الأمر مستلزم للإرادة الكونية، ولذلك يقولون المعاصي إذا وقعت الله أرادها فالله لا يريدها، لأنه لو أرادها لكان آمرا بها، والله لا يأمر بالفحشاء. فأخرجوا المعاصي عن الأمر عن إرادة الله سبحانه وتعالى. طيب، وصلنا إلى مسألة إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن، لأن الأمر لا يكون مستلزما، لا يكون ملازما إلا الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية ليست ملازما. قد جرى من ضلال ما بين قولين أن معصية العاصي ليست مشيئة الله، لأنه أمر بتركها، أمر بترك المعصية ولم يرد إلا التزام الذي أمر به، لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة. يعني الآن قول المعتزلة، الأمر لا يكون أمرا عندهم إلا بالإرادة الكونية. أحسن. يعني هذا من كلام المعتزلة، يقولون الأمر لا يكون إلا ملازما للإرادة الكونية. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى مثلا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أربعة أقوال: الأول أن الصيغة المذكورة للوجوب، والثاني أنها للإباحة، وحجته أن رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله فاصطادوا، فنحمله على أدنى الدرجات وهو الإباحة. الثالث أنها للندب، وحجته أن صيغة افعال تقتضي طلب الفعل وأدنى درجات الطلب الندب فنحمله عليها. الرابع الوقت حتى يرد الدليل ببيانه. والقول الأول هو قول الجمهور، الكرة تقتضي الوجوب. قول الجمهور العلماء، والأقوال الثلاثة الباقية كل منها قال فيها بعض أهل المذاهب الأربعة. انظر شرح الكوكب المنير الثالث 39، شرح الكوكب الثالث 39، أعلام الموقعين الأول 250، أعلام الموقعين الأول 250، زاد المعاد الثاني 75، زاد المعاد الثاني 75، فتح الباري تحت حديث 7367، فتح الباري تحت حديث 7367. قال رحمه الله تعالى: والحق أنها للوجوب إلا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعا من الاختيار، وذلك دليل الوجوب، يعني ما بقي خيار عند قضاء الله ورسوله دل على أنه واجب. وقوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهو ذم على ترك امتثال الأمر بالركوع، وهو دليل الوجوب. وقوله: طيب وقوله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فقرعه على مخالفة الأمر وهو دليل الوجوب. وقوله: أفعصيت أمري، فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية، وذلك دليل الوجوب. وقوله: لا يعصون الله ما أمرهم. ومن الأحاديث من يذكر شيئا ما يدل على أن الأمر الوجوب. نعم، ما أمرتكم به فأتوا منه استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. وأيضا ما سمعت. نعم، لما سألوا عن حاجتي كل عام قال كل سنة عام لو وجدت ولم استطع. نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صوم، فدل على أنه لو أمر لصار واجبا وشق عليه. وأيضا في صلاة العشاء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها في تلك الساعة منتصف الليل. نعم، لما أمر الأسلم بفسخ الحج إلى عمره تأخر الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا شفاعة بريرة، شفاعة عند بريرة أن تراجع زوجها، فقال: لو راجعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: لو راجعته، قالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي. يعني دل على أنهم كانوا يفهمون أنه لو أمر صار واجبا عليه. قال: إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة، ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه، أن ذلك واقع موقعه فمفهوم من نفس صيغة الأمر. وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله: وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. هذا تفصيل لبعض المالكية، أنه إذا كان في القرآن الأمر للوجوب وفي السنة الأمر للاستحباب، وهو مذهب ضعيف. والحق أن دليل اقتضاء إفعال الوجوب الشرع واللغة كما ذكرنا، وقيل العقل كما أشار إليه في المراقي بقوله، يعني نفهم اقتضاء إفعال للوجوب من حيث الشرع ومن حيث اللغة كما تقدمت الأدلة، وبعضهم أضاف العقل أيضا كما تقدم أمثلة عقلية لو قال السيد كذا ولو كذا. وقال كما أشار إليه في المراقي بقوله ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا، إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي. الأمر بعد الحظر بعد النهي، كثير يقولون بالإباحة، لكن سيأتي أن المختار أنه ماذا؟ أنه يكون على حسب ما كان قبل الحظر. إن كان قبل الحظر الإباحة فالأمر بعده الإباحة، إن كان قبله واجبا فالأمر بعده واجبا، إن كان قبله مستحبا فالأمر بعده مستحبا. هذا هو أصح الأقوال. قال: خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أن صيغة أفعال إذا وردت في أمر كان ممنوعا ففيما تفيده ثلاثة أقوال: الأول الإباحة، وعزاه لظاهر قول الشافعي وقول بعض الحنابل. الثاني أنها كالتي لم يتقدمها حظر، قد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائن. قال لي أيضا بعض أهل بعض مذهب الشافعي وأحمد ومالك. الثالث: إن ورد الأمر بصيغة افعل فهي للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فكالتي لم يتقدمها حظر. وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون افعل للوجوب، وحجة القول بالإباحة وهو اختيار المؤلف أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر بالإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة، كما كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، إلى غير ذلك من الأدلة. وحجة القول الثالث أن الجملة الإسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة فعل، ولا يخفى ضعف هذا القول. وحاصل معنى اختيار المؤلف أن للإباحة هو أن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة. وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم وهكذا. وهذا الذي اخترناه قال به بعض الأصوليين، واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وأيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في المسونة. مراجع المسألة ذكرها صاحب الحاشية من أحب يراجعها. قال: وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: والأمر للوجوب بعد الحظر، الحظر بمعنى الحظر وزنا ومعنى، والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد أتى للأصل. إذا كان جوابا عن سؤال، سألوا عن شيء فقال افعل كذا، هذا لا يفيد أنه للوجوب بقرينة السؤال، هم سألوا فأجاب افعلوا كذا، فينظر إلى أوامر أخرى. أخرى في هذه المسألة، إذا كان جوابا للسؤال فلا يفيد بمجرد الرجوع، بل ينظر إلى أدلة أخرى. أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصيره. طيب، والصحيح في هذه المسألة هذا أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة أقوال: الأول لا يقتضي التكرار وهو الحق، وهو قول أحمد في رواية والشافعي وبعض الحنفية وبعض المالكية، قول أحمد في رواية والشافعي وبعض الحنفية وبعض المالكية. الثاني يقتضيه، يقتضي التكرار، وهو قول مالك وأحمد في رواية وبعض الحنفية وبعض الشافعي وأحمد في مالك وأحمد نعم وأحمد في رواية وبعض الحنفية وبعض الشافعي، واختاره ابن القيم في جلاء الأفهام صفحة 458، اختاره ابن القيم في جلاء الأفهام 458. واستدل ابن القيم على أن ذلك عرف الشرع، فإن الأوامر الشرعية في الكتاب والسنة كلها تفيد التكرار، فعلم أن هذا هو الأصل فيها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام، فهذا يقتضي كله التكرار. فقال: إن كان ما يقتضي من حيث اللغة فلا بأس، لكن من حيث الشرع عرف استعمال الشرع بأنه يقتضي التكرار. الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا. الرابع: إن كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار وإلا فلا. أما المعلق على شرط أو صفة فهذا لا إشكال فيه، كلما وجد الشرط أو الصفة وجد الأمر المذكور، لكن الكلام على إذا كان مجردا عن الشرط والصفة، كان مجردا عن الشرط والصفة أمر مطلق، فالبحث في ذلك، البحث في ذلك هل يقتضي التكرار أو لا. وهذه المسألة من حيث العمل الشرعي ما تجد حكما شرعيا إلا وأنت تعلم هل أراد الشرع تكراره أم أراده مرة أخرى، وغالب أوامر الشرع أراد به التكرار، غالب أوامر الشرع يراد به التكرار. هذه المسألة من حيث التطبيق، من حيث التطبيق لا يكاد يختلف فيها أبدا، لأن ما من أمر شرعي إلا ونحن نعلم هل الله عز وجل يريده باستمرار أو يريده مرة واحدة أو ما شابه ذلك. فالصلاة والصيام ونعم والزكاة الله عز وجل أمر بها بالتكرار، كل ما حصل السبب والشرط حصل ذلك، وبعضها يريد الله عز وجل مرة واحدة كالكفارة، الكفارة الله عز وجل علق ذلك عند وجود سبب الكفارة أمر بها. وبعض العلم يقول حتى الكفارة فهي أيضا للتكرار، كلما وجد سبب الكفارة وجدت الكفارة. وعلى كل من حيث اللغة لا يقتضي التكرار، كما قالوا لو قال السيد العبد اشتري لكذا فما يلزمه أن يتكرر ويشتري دائما هذا الشيء، لكن من حيث ماذا الأوامر الشرعية الموجودة الكتاب والسنة فأصبح استعمال شرعي على أنه يراد بها التفراغ. الله مستعان. الحج نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مرة. قال رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن ذكر القول بأنه إن علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله، لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق، والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة، فلو قال لوكيله طلق زوجتي فليس له إلا تطليقة واحدة، ولو قال لعبده اشتري متاعا لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة، وهذا لا شك فيه سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية، لأن معناهما آيل إلى شيء واحد، فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة، وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر إذا كرر الأمر، هذا مؤكد وليس تكرارا للشراء. تنبيهان: الأول، إذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة، فإن كان يفيد التكرار تكرر وإلا فلا. مثال الأول: كل ما جاءك زيدا فأعطه درهما، هذا الشرط يفيد التكرار. ومثال الثاني: إن جاءك زيد فأعطه درهما، هذا معلق بشرط ولكن ظاهر أنه لا يفيد التكرار. الثاني قول المؤلف وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط، قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضيه إلى آخره، معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته، وكذلك كلام محشين عبد القادر بدران، ما اسم كتابه؟ نزهة الخاطر العاطر على روضة النار. والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق، لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، إما إجماعا وإما على قول. فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر علته قولا واحدا من بال مرات متعددة أو جامع كذلك، فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة والأمر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد، تعدد موجبات الوضوء وتعددت موجبات الغسل وليس عليه إلا وضوء واحد وغسل واحد، هذا مما يبقى الحكم واحد مع تكرر العلة. وكذلك من زنى مرات قبل أن يحد أقيم عليه حد واحد. ومثال ما يتكرر فيه إجماعا أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين فعليه غرتان، ومن ولد له توأمان فعليه عقيقتان. ومثال ما اختلف فيه تعدد ومثال ما اختلف فيه تعدد صاع المصرى بتعدد الشياه، إذا باع أكثر من شاه مصرة ثم ردها هل يرد كل شاه صاع أو يرد صاعا واحدا من الشياه كلها؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال يرد عن كل شاة مصرة صاع، ومنهم من قال يردها كلها مع صاع واحد. وتعدد كفارة الظهار إن ظهر من زوجات، إذا قال نسائي عليك ظهر أمي فهل عليك كفارة واحدة أو عدة كفارات؟ كذلك وجد في ذلك أصلا. قال: وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلب أو كلاب، وتعدد الحمد بتعدد العطاس، وحكاية أذان المؤذنين إلى غير ذلك. وبحث هذه المسائل في كتب الفقه، لأن الكلام في بعضها واسع والخلاف فيها كثير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية، هذه المسألة وهو هل يقتضي الفور أو التراخي، وقال أكثر الشافعية هو على التراخي. خلاصة ما ذكروا في هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين، وكونه للفور هو الحق لأمور، القائلون بالفور أكثر الحنابلة والمالكية أكثر الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية أكثر الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية مختار ابن القيم كما في زاد المعاد انظر الزاد الثالث 307 زاد المعاد الثالث 307 شرح الكوكب المنير الثالث 848 شرح الكوكب الثالث صفحة 48 قال وقوله للفور هو الحق لأمور الأول أن ظواهر النصوص تدل عليك قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله أولئك يسارعون في الخيرات الثاني أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي وذلك مفهوما من وضع اللغة الثالث أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا فإن قيل له غاية قلنا مجهولة والتكليف بالمجهول لا يصح وإن قلنا إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه والفرض أنه مأمور به إذا لم يكن له غاية فيسقط الوجود فلا بد من أن يكون له غاية لو قلنا بالتراخي فما هذه الغاية فلا يستطيعون تحديدها وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه فالجواب أن ظن البقاء معدوم لأنه لا يدري أن يختلمه الموت الآن وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم ولا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله وأشار في المراقي إلى أن كونه للفور مذهب مالك أيضا بقوله وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير النبي والقول الثاني له أنه على التراخي قول أكثر الشافعية وبعض الحنابلة بعض أصحاب المذاهب من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة بعض أصحاب المذاهب الأربعة ومما استدلوا به على الوجوب على الفور قصة الحديبية عند أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقوموا فيحلقوا فتأخروا فدخل على أم سلمة وهو مغضب رضي الله عنها فقالت ما أغضبت فأخبرها الخبر قالت قم تنحر أنت واحلق فغضب النبي صلى الله عليه وسلم متأخرين يدل على أنه ذي الفور وكذلك عند أن أمر بفسخ الحج إلى عمره دخل على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان قالت من أغضبك يا رسول الله أغضبه ماذا أدخله الله النار قال ما شعلت أني آمر بأمر فإذا هم يترددون فقالوا هذا يدل على نور الفور ولو كان التراخي لم يحصل الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب التراخي استدلوا على التراخي بأنهم في نزل آية الحج نزلت في السنة السادسة كما قالوا بقوله تعالى وتم الحج عمرة لله فإن هذه الآية نزلت في الحديبية قالوا وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر فدل على أن الأمر التراخي أجاب القائلون بالفورية على هذا الاستدلال بأن آية فرضية الحج إنما هي في السنة التاسعة وهي قول تعالى ولله على الناس حج البيت وهذا أصح لأن تلك كان مأمورا بالإتمام فقط. والسنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتلقى الوفود وفود العرب في الإسلام وشغل بذلك، وأيضا أمر أبا بكر أن يطهر البيت وأمره على الحج في تلك العام، ثم حج هو من السنة العاشرة فلم يحصل التراخي. والذين قالوا بالتراخي أجابوا على حديث أم سلمة وحديث عائشة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شعر منهم بالتردد وعدم الرغبة في إنفاذ أمره تراغبا لذلك. والله المستعان. والصحيح في المسألة أنه إذا تجرد عن جميع القرائن نوع الفور، لأننا لو قلنا للتراخي فمتى نهاية هذا التراخي؟ يؤدي إلى سقوط الواجب. وفي الحقيقة أكثر المسائل الشرعية والأحكام الشرعية تقترن بما يدل على المراد منها، هل المراد بها الفورية أو التراخي؟ تماما حكم شرعي إلا أو غالب الأحكام الشرعية تقترن بذلك، يفهم من سياقها هل يراد بها الفور أو التراخي. لكن لو فرض تجرد السيرة أو تجرد الدليل عن ذلك فنبقى على الأصل وهو الفور، لأن هذا أبرأ للذمة، ولأننا لو قلنا للتراخي أدى إلى سقوط الواجب، لأنه التراخي يحتاج إلى زمن يقيد به ولا دليل على تقييده بزمن معين فيصير بعد ذلك إلى سقوط الواجب. الله خلاص، إذا جاء الدليل على أنه للتراخي إلى وقت معين خلاص أخذته. الآن الكلام على الإطلاق إذا لم يوجد شيء في المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك.